أعزائي الكرام، التوحيد كلمة موجودة في جميع الملل والمذاهب والأديان السماوية أو التي لها أصل سماوي. طبيعة الحال موجودة أيضا عند كل المذاهب الإسلامية. بإمكانك أن تبحث في جوجل عن كلمة مونوثيزم، راح يطلع لك أن كريستيانيتي، أن جودايزم، أن هندويزم، يعني الأديان التي لها أصل سماوي. والجميع يقرر ويؤكد بأن التوحيد هو أهم جزء في ديانته، وكل طائفة لها مفهومها الخاص للتوحيد. وبالتالي فإننا أمام ظاهرة تستحق أن نتوقف عندها كثيرا. يعني من غير المعقول أن يكون التوحيد بهذه الأهمية القصوى، وفي نفس الوقت يوجد حوله هذا الخلاف الفظيع. يوجد لغز يجب علينا أن نبحث عنه. إذا بحثت عن كلمة التوحيد في كل الأديان في كل السياقات وفي كل يعني المعاجم، سوف تصل إلى معنى واحد، وهو التجرد. التجرد من أجل الوصول إلى الحقيقة. يعني الإنسان يعيش الحياة هو ويجد أمامه عشرات الطرق. العوالق الداخلية في الإنسان، يعني الرغبات، الطماع، الأهواء، تتحكم في اختيار الطريق الذي يسلكه الإنسان. يعني أنا أرغب في سلوك طريق معين لأنه يحقق لي ربحا معينا، أكره طريقا آخر لأنه يعني يوصلني بنتيجة أكرهها، أو يوجد فيه أشخاص أكرههم. التجرد انتفى في هذه الحالة، بينما التوحيد يعني أن أسلك الطريق الذي تقودني إليه الحقيقة بعيدا عن هذه العوالق، الأطماع، الرغبات، المكروهات. أنا أريد الحق لأجل الحق، وتذكر أن من أسماء الله عز وجل الحق. من تجرد عن العوالق وسلك الطريق الذي تقوده إليه الحقيقة بعيدا عن الأطماع، الرغبات، الأهواء، النزعات الداخلية العميقة في القلب، فقد حقق التوحيد. حقق التوحيد مهما كانت النتيجة التي وصل إليها. طبعا هذا يقتضي أن تكون عالما، يعني ما في داعي أن يقول يعني هذا مشروط بوجود العلم. أصلا أنت ما راح تبحث وراح تسلك الطريق الصحيح إلا بعد أن يعني تكتسب العلم الكافي الذي يساعدك في الاختيار. إذن اكتشاف العلم ضرورة سوف تجدها أنت في نفسك عندما تقرر أن تختار. التوحيد بهذا التكييف موجود في كل مكان وفي كل زمان، وليس محصورا على طائفة محددة. في الصين، في كندا، في روسيا، في مكة، في كل مكان. إذا تحققت في الإنسان هذه صفة البحث عن الحقيقة بعيدا عن النزاعات الداخلية، الأهواء، الأطماع، المكروهات، العداوات، الخصومات، يعني يبحث عن الحق لأجل الحق، فقد وصل إلى الله. وليس شرطا أن يكون التوافق بين الناس 100%، ليس شرطا، بل قد يكون هذا التنوع والاختلاف ضروري للحياة، ضروري للحياة. يعني المهم أن توجد هذه الكيفية. يعني التوحيد هو سؤال في الكيف وليس في النتيجة، سؤال عن الوسيلة. يعني عندما يطلبك الله أن تكون موحدا فهو يقصد أن تكون متجردا. النتيجة التي تنتهي إليها لا ليست مهمة بقدر ما يهم أن بقدر ما يهم أن تطبق العملية نفسها، يعني تكون العملية صحيحة. أما الاختلاف فكما ذكرت ضروري لتكامل الحياة، وقد اختلف الناس كثيرا. حتى في عهد الصحابة تقاتلوا وتذابحوا فيما بينهم، والجميع واحد وينتمي إلى رسول واحد، فما بالك بهذه المليارات من البشر في أشقاع الأرض. إذن هكذا أفهم التوحيد. التوحيد يعني التجرد، ومعنى التجرد يحكمه السياق. يعني أنت لا تستطيع أن تعطي شرحا واحدا للتجرد يشمل كل السياقات، أقصد شرحا تطبيقيا. التجرد في سياق معين قد يكون عدم عبادة الأصنام، في سياق آخر قد يكون التجرد هو ألا تنتمي إلى فئات محددة، في سياق آخر هو أن تصحح موقفك من مسألة معينة. يعني التجرد يعني معنى يخضع للسياق. في تراثنا الإسلامي تناول كثير من العلماء التوحيد من وجهات نظر مختلفة، وكلهم يتحدث عن التوحيد، مما يؤكد نسبية هذا المعنى. فإذا كان التوحيد نسبي في يعني أضيق سياقاته، فما بالك بالسياقات العامة الشاملة التي تشمل كل البشر. بالتأكيد أنه يخضع الثقافات المختلفة، الظروف المختلفة، السياقات المختلفة، ويؤدي أيضا إلى نتائج مختلفة اختلاف تنوع. والمهم فيه هو الوسيلة، الكيفية. لذلك لو تأتيني بخمسة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، من الصين إلى المكسيك، و تطلب مني أن أقدم لهم محاضرة عن التوحيد أو أدعوهم إلى التوحيد، بكل بساطة سوف يكون كلامي دائرا حول التجرد. أطلب الحقيقة لذات الحقيقة، نظف قلبك من الأهواء، من الأدواء، من الأطماع التي تحرف مشارك. يعني دعني أشبهها بكرة مثلا مربوطة بحبل وتنطلق إلى جهة معينة. هذه الكرة عندما تربطها بحبال من جوانبها سوف تنحرف يمينا أو يسارا أو على حسب قوة الحبل المربوط فيها. لكن إذا كان الحبل الرئيسي الذي يشدها إلى الخلف و يضربها إلى الأمام هو واحد فقط، فسوف تنطلق إلى الجهة الأمامية مباشرة. إذن أنت ابتعد عن الحبال التي تشدك إلى جهات ليست هي الجهة المحايدة، الجهة المتجردة. الجهة المتجردة كما ذكرت، يعني التوحيد هو التجرد. وحيثما وصلت إلى نتيجة بعد هذا التجرد و التنقية القلبية من العوالق والأهواء، فقد وصلت إلى الله. الله هو الحق، والوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى تجرد. والشرك بضد ذلك. الشرك هي هذه المناطات التي تدفعك ذات اليمين وذات الشمال. طيب، ما هي ملاحظاتي على مفهوم التوحيد الشائع، يعني الذي يقرر ويدرس وينشر؟ ملاحظاتي عليه أنه مرتبط بسياقات محددة، ولا يتناول أصل المعنى، أصل معنى التوحيد، إنما يتناول تطبيقات التوحيد خاضعة لزمان وسياق معين. بينما لو يقدم التوحيد على أنه التجرد لطلب الحقيقة، التخلص من العوالق النفسية الشريرة التي تحرف الإنسان عن إرادة الحق لأجل الحق، فسوف يكون هذا المعنى شاملا لكل السياقات ولكل الظروف والأحوال.